صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تذكر أن من صفات المتقين الإيمان بالغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فما هو المراد من الغيب؟ الغيب كل ما لم يشاهده الإنسان وكل ما لم ينله الإنسان بحواسه الخمس فهو غيب. مثلا أنت الجالس أمامي، أنا أدرك شكلك وأدرك حركاتك، ولكن لا أستطيع أن أصل إلى روحك. أصل إلى جسمك، وأما روحك فلا أستطيع أن أصل إليها بحواسي الخمس، وإنما أستدل على وجودها بحياتك، فأقول ما دمت حيا أمامي إذن لك روح ترتبط بجسدك، فروحك بالنسبة لي غيب لأنني لا أنالها بحواسي الخمس، وإنما الذي أناله بحواسي الخمس شكلك وصورتك وحركاتك، أما روحك فلأني لا أنالها بالحواس فهي تعتبر بالنسبة لي غيبا. وردت عندنا روايتان، رواية داود بن كثير الرقي عن الصادق عليه السلام، ورواية القاسم بن أبي يحيى، ورواية يحيى بن أبي القاسم عن الصادق عليه السلام، قال: الغيب هو المقائم المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وشاهد ذلك، يعني الإمام يستدل على أن المراد بالغيب في الآية هو القائم المنتظر، قال: وشاهد ذلك قوله عز وجل: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. كأن الإمام عليه السلام يريد أن يقول: الغيب على قسمين، قسم ينتظر أن يتحول إلى واقع مشاهد، وقسم لا ينتظر. الغيب الذي لا ينتظر أن يتحول إلى مشاهدة هو الله عز وجل. الله غيب ويبقى غيبا، لا يمكن أن يتحول يوما من الأيام إلى مشاهدة. الله يبقى غيبا إلى الأبد، لأنه لا يمكن أن يرى أو أن يحس بالحواس الخمس. وهناك غيب ينتظر، وهو الذي يمكن أن يتحول إلى مشاهدة يوما من الأيام، وهو القائم المنتظر عجل الله فرجه الشريف. فإنه وإن كان غيبا الآن، لكنه يمكن أن يتحول إلى مشاهدة في يوم من الأيام. لأجل ذلك لما قالت الآية قل إنما الغيب لله فانتظروا، هي ناظرة للقسم الثاني وهو الغيب المنتظر، لا إلى الغيب غير المنتظر. والغيب المنتظر هو المهدي. إذن المقصود بالغيب في الآية المباركة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا من التفسير بالمصداق كما يقول علماؤنا. يعني الغيب لا ينحصر بالإمام المنتظر، الغيب ينطبق على الآخرة، ينطبق على عذاب القبر. تفسيره بالإمام المنتظر من باب التفسير المصداقي، يعني من باب الإشارة إلى مثال من أمثلة الغيب ومصداق من مصاديق الغيب، لا أن مفهوم الغيب منحصر في الإمام المنتظر. هذا ما يسمى بالتفسير المصداقي. انطلاقا من الآية المباركة والرواية التي فسرت الغيب فيها تفسيرا مصداقيا بأنه القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، نتحدث عن محاور ثلاثة. المحور الأول مسألة القائم المنتظر، هل هي إملاء غريزي أم هي واقع وضرورة؟ والمحور الثاني في إثبات ضرورة وجود الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، والمحور الثالث في أبعاد اليوم الموعود. نجي الآن إلى المحور الأول. أنتم تعرفون جميعا أن التلقين النفسي له أثر على سلوك الإنسان. كيف التلقين النفسي له أثر على السلوك؟ في علم البرمجة العصبية يوجد قانون يسمى قانون الجذب. ما هو المقصود بقانون الجذب؟ قانون الجذب أحد مفاهيم هندسة الذات. يعني الإنسان عندما يريد أن يهندس ذاته وأن يبني ذاته يحتاج إلى قانون الجذب. قانون الجذب قانون مستقى ومنتزع من قوانين العقل الباطن. قانون الجذب قانون يؤثر على سلوك الإنسان وعلى مسيرة الإنسان. ما هي حقيقة هذا القانون؟ يقول علماء البرمجة العصبية، وهذا قسم من علم النفس، يقولون أن الدماغ المادي الموجود في جسم الإنسان، هذا الدماغ كما هو عضو كيميائي هو أيضا عضو كهربائي. بمعنى أن الدماغ كالمغناطيس الذي يجتذب الأفكار المجانسة والأفكار المقاربة. شلون الدماغ يصير كالمغناطيس؟ أي فكرة تعبر على الدماغ، أي فكرة تجول في دماغ الإنسان تحدث اهتزازا فكريا لا يشعر به الإنسان ولا يحس به، ونتيجة هذا الاهتزاز يجتذب الدماغ الأفكار المشابهة لهذه الفكرة التي تجول داخل دماغ الإنسان. هل أضرب لك أمثلة؟ الإنسان إذا كان يفكر بالفشل، افترض إنسان أخفق في الدراسة ما نجح، ونتيجة الإخفاق بدأ يفكر أنه فاشل. إذا فكر أنه فاشل وأنه محبط وأنه عاجز عن تحقيق طموحاته وآماله، هذا التفكير، التفكير بأنني فاشل، بأنني عاجز، بأنني غير قادر على تحقيق طموحاتي ومستقبلي، هذا التفكير يجر إلي الأفكار المشابهة شئت أم أبيت. هذا التفكير بمثابة المغناطيس الذي يجذب إلي الأفكار المشابهة. مثلا إذا شاهدت التلفزيون، أنا أسمع أفكار كثيرة في التلفزيون، لكن عقلي ما يلتقط إلا أفكار الشؤم. ليش؟ لأن دماغي مشغول بفكرة تشاؤمية، وهي الشعور بالإحباط، الشعور بالفشل، الشعور بالعجز. لأن دماغي مشغول بفكرة تشاؤمية، عقلي لا يلتقط إلا الأفكار التشاؤمية. هذا يسمى قانون الجذب، وهذا يؤثر على سلوكي. أظل إنسانا محبطا فاشلا لأنني أعيش في دوامة الأفكار التشاؤمية، الشعور بالفشل، الشعور بالإحباط، الشعور بالنقص والعجز. وبالعكس أيضا، لو لقنت نفسي وأقنعت نفسي بأنني رغم الإخفاق في الدراسة، رغم العقبات، رغم العراقيل، أنا إنسان قادر على بناء الحياة، أنا إنسان قادر على بناء المستقبل، أنا واثق بقدراتي وطاقتي، إذا لقنت نفسي بالفكرة التفاؤلية بدأ دماغي يلتقط الأفكار التفاؤلية. إذا استمعت محاضرة ألتقط منها الأفكار الجميلة، إذا شاهدت شريط أخبار ألتقط منه الأفكار الجميلة، إذا قرأت كتابا ألتقط منه الأفكار الجميلة. هذا هو قانون الجذب، ما ينشغل به دماغي يجذب إلي الأفكار المشابهة. إذا اشتغل دماغي بفكرة تشاؤمية جاءت إلي الأفكار التشاؤمية، إذا انشغل دماغي بالأفكار التفاؤلية جاءت إلي الأفكار التفاؤلية. قانون الجذب هو عبارة عن أن دماغك بمثابة المغناطيس يلتقط الأفكار المشابهة لما يشتغل به دماغك. لذلك عليك أن تلقن نفسك دائما النجاح والثقة بالنفس والشجاعة والإرادة والقدرة على بناء الحياة وبناء المستقبل. وهذا القانون، قانون الجذب، موجود في تراثنا الإسلامي كما ورد عن النبي محمد تفاءلوا بالخير تجدوه، وورد في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي المؤمن إذا ظن بي خيرا عملت معه خيرا. احنا شنو ربط هذا بكلامنا؟ الآن نربط، ما هو ربط التلقين النفسي بالمسألة المهدوية وباليوم الموعود، يوم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ هناك بعض المقالات كتبت أن فكرة المهدي المنتظر لا واقع لها، فكرة اخترعها العقل الشيعي، اخترعها العقل الإمامي لعاملين، عامل نفسي وعامل إعلامي. شلون؟ العامل النفسي، الفرد الشيعي يشعر على مدى التاريخ أنه إنسان عاجز وفاشل عن تحقيق طموحاته وإنجاز أهدافه. نتيجة شعوره بالفشل أملت عليه غريزة حب الحياة، غريزة التشبث بالحياة، أملت عليه أن يلقن نفسه فكرة المهدي المنتظر. مسألة المهدي هذا تلقين نفسي لا أكثر. الفرد الشيعي لأنه أحس بالنقص وأنه فاشل وعاجز عن تحقيق أهدافه وطموحاته، لأجل أن يتشبث بالحياة كالغريق الذي يريد أن ينجو، كالمريض الذي يريد أن يتخلص من المرض، غريزة حب الحياة أملت عليه أن يزرع الأمل في نفسه وأن يقول هناك يوم سيظهر فيه المهدي وسيخلصنا من هذا الظلم والجور وسنحقق فيه أهدافنا وطموحاتنا. ففكرة المهدي هي إملاء غريزي وتلقين نفسي ليس إلا. هذا العامل الأول. العامل الإعلامي أن علماء الشيعة أذكياء، علماء الشيعة فكروا قالوا مشروع أهل البيت مشروع فاشل، أهل البيت جاءوا بمشروع ولم يستطيعوا أن ينجزوا هذا المشروع لأنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى السلطة على مدى التاريخ، والذي وصل منهم إلى السلطة لم يستطع البقاء فيها كالإمام أمير المؤمنين عليه السلام. إذن مشروع أهل البيت مشروع فشل سياسيا لأنه لم يصل إلى السلطة، وفكريا لأنه لم يستطع إقناع جمهور المسلمين بمبادئه ومعتقداته. فنتيجة إحساس علماء الشيعة بفشل المشروع الإمامي اخترعوا فكرة المهدي المنتظر من أجل أن يزرعوا الأمل في نفوس الشيعة الإمامية بأن مشروعهم إن لم ينجح سابقا سينجح يوما من الأيام، وهو يوم خروج المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن فكرة المهدي المنتظر فكرة صاغها علماء الشيعة وصاغتها الغريزة النفسية لتجديد الأمل في الحياة وإنجاز المشروع الذي فشل في الماضي. هل هذا صحيح أم لا؟ نجي الآن إحنا إلى المحور الثاني لنعرف أن هذا الكلام صحيح أم خاطئ. صلوا على محمد وآل محمد. نحن نقول المسألة المهدوية وفكرة المهدي المنقذ المخلص فكرة لها واقع موضوعي، وهي ضرورة واقعية وليست إملاء غريزيا. لماذا؟ لوجوه الآن أذكرها لك، التفت إليها. الوجه الأول، لو كانت فكرة المهدي المنتظر إملاء غريزيا نتيجة الشعور بالظلم والنقص لكان اليهود أولى بهذه الفكرة، فإن اليهود فئة تعرضت للاضطهاد وتعرضت للإبادة على مدى التاريخ. لو كان الشعور بالاضطهاد والشعور بالنقص والشعور بالمظلومية ينتج فكرة المهدوية لكان اليهود هم أول من قال بفكرة المهدوية، لأنهم شعب عاش اضطهادا وألما وإبادة على مدى التاريخ، مع أن الفكرة المهدوية لم يبشر بها المجتمع اليهودي وإنما بشر بها المجتمع الإسلامي. الفكرة المهدوية يا إخوان لو كانت إملاء غريزيا لانحصرت بالشيعة، لأن الشيعة هم الفئة الوحيدة من المسلمين التي عاشت اضطهادا ومظلومية في زمان الأمويين والعباسيين، بينما جميع المسلمين يعتقد بالمهدي، سيختلف ولد أو ما ولد هذه مسألة أخرى، لكن الجميع جميع المسلمين يعترف بالمهدي المنتظر، ولد أو لم يولد نقاش آخر. فكرة المهدي المنتظر لم تأتي عن إملاء غريزي، لأن باقي المذاهب الإسلامية الذين عاشوا عيشا رغيدا وعاشوا أمنا وعاشوا اطمئنانا في زمان الخلافة الأموية والعباسية، مع ذلك قالوا بفكرة المهدي المنتظر. أنت تشوف محمد ابن المنتصر الكتاني مدير مجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، هو الذي كتب وقال: أقر علماء المسلمين جميعا بتواتر الأحاديث الدالة على ظهور المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ونقل عن ابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي وابن القيم والشوكاني والسيوطي وغيرهم من علماء المسلمين، نقل عنهم أن هذه القضية مسلمة والأحاديث فيها متواترة، ولم يخالف فيها إلا شرذمة. ابن خلدون اللي ما جاء إلا في القرن التاسع هو الذي أنكر، وأحمد أمين المصري في كتابه المهدي والمهدوية أو كتابه ضحى الإسلام، وبعض السلفية الذين لا يملكون نصيبا من العلم والمعرفة، وإلا القضية مسلمة والأحاديث فيها متواترة من قبل المؤرخين والمحدثين. زين، هذا الوجه الأول. وجه الثاني: إذا كان فكرة المهدي إملاء غريزيا فرضه الإحساس بالعجز والإحساس بالفشل، إذن الغيب كله مسألة غريزية. شنو الفرق بين المهدي وبين بقية الغيب؟ لعل الغيب كله إملاء غريزي. يعني نيجي نقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وهذه فعلا يعني بعض الماركسيين قال بهذه الفكرة، قال هذا النبي إنسان ذكي، ماكو لا نبوة ولا وحي ولا شيء، إنما هو حتى يبعث الناس نحو الأعمال الصالحة اخترع لهم فكرة الغيب، وقال لهم بأن هناك قبرا وآخرة وحسابا يجازى فيه المطيع ويعاقب فيه العاصي، وإلا المسألة كلها إملاء إعلامي قام به النبي ليس له واقع. يعني أنت إذا بتسحبها على فكرة المهدي تنسحب على كل الغيب. إذا كانت فكرة المهدي إملاء من قبل الغريزة أو إعلاما من قبل علماء الشيعة وليس لها واقع موضوعي، إذن جميع الغيب بما فيه الله، بما فيه اليوم الآخرة، بما فيه عذاب القبر، جميع الغيب بجميع ألوانه بجميع أشكاله فكرة اخترعها النبي لأجل أن يموه على الناس ويحثهم على الأعمال الصالحة، وإلا ليس هناك غيب ولا آخرة ولا وجود لله ولا قبر ولا غير ذلك. فهذا الإشكال وهذه الشبهة لو أخذنا بها لأنكرنا جميع أنواع الغيب، لا أننا ننكر خصوص مسألة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. نجي الآن إلى الوجه الثالث وهو المهم. أنتم تعرفون في علم الرياضيات والفلسفة أيضا أقرت هذا، أعظم دليل يثبت الأشياء هو دليل حساب الاحتمالات. أصلا الدليل منحصر في دليل حساب الاحتمالات. لا يمكن لك أنت الآن في هذا المجلس أي مكان، لا يمكن لك أن تثبت أبسط قضية إلا بدليل حساب الاحتمالات. دليل حساب الاحتمالات هو عبارة رياضيا، هو عبارة عن تراكم القرائن في محور واحد بحيث توجب اليقين بوجود ذلك المحور. هل أضرب لك أمثلة؟ الآن أبسط قضية، أنت الجالس أمامي، كيف أثبت أنك جالس أمامي؟ لو واحد قال لي أثبت أن فلان جالس أمامك، شلون أثبت؟ ما عندي إلا دليل حساب الاحتمالات. شلون؟ لعله خيال، لعله مو موجود أمامي، كيف أثبته؟ ما عندي إلا دليل حساب الاحتمالات. كيف حساب الاحتمالات؟ أقول ها، صورته التي انتقشت في دماغي هذه قرينة توجب نسبة 30% أنه موجود، صوته الذي سمعته قرينة أخرى فيتصاعد الاحتمال من 30% إلى 60%. إذا صار احتكاك معه بالأيدي أو باللسان أو يتصاعد الاحتمال قرينة ثالثة، الاحتكاك قرينة ثالثة من 60% إلى 90%، وهكذا تتراكم القرائن في محور معين وهو وجود الإنسان أمامي إلى حد أن يصل إلى اليقين الرياضي والقطع بأن هذا الإنسان موجود أمامي. أبسط قضية وهو وجود الإنسان أمامك ما تقدر تثبتها إلا عن طريق دليل حساب الاحتمالات. مثلا الآن يأتيك خبر أن هناك انفجار في بغداد مثلا، كفى الله الشيعة والمؤمنين والمسلمين شر هذه الانفجارات، هناك انفجار في بغداد، كيف أثبته؟ بالاحتمالات. أقول شهرة الحديث عن قرينة 30%، تناقل الإذاعات له قرينة أخرى 30% أخرى، رؤية الصور في التلفزيون قرينة ثالثة. إذا اجتمعت هذه القرائن سيصل الاحتمال وهو احتمال حصول انفجار إلى 100%. تراكم القرائن في محور معين وهو حدوث الانفجار يؤدي إلى اليقين بحصول ذلك المحور، هذا يسمى دليل حساب الاحتمالات. القضايا التاريخية كيف نثبتها؟ واقعا أنا أتعجب بعض السلفيين يظهر في بعض القنوات ما نسميها، كل قضية تاريخية يجي لها قال لم ترد في حديث صحيح السند. شنو المنطق العلمي هذا؟ هذا شنو المنطق العلمي؟ هذا إنسان أقل إنسان في أول سنة جامعة يرى أن هذا المنطق منطق غير علمي. يا أخي أنت مدارس دليل حساب الاحتمالات؟ يا أخي أنت مدارس رياضيات؟ أنت ما تحتاج لها الطرق الملتوية؟ حديث صحيح السند لو مو صحيح السند، شنو الطريق العقيم؟ إذا أنت تمشي على هالطريق العقيم لا يثبت شيء من تاريخ النبي صلى الله عليه وآله. أنت عندك دليل رياضي معترف به علميا، دليل حساب الاحتمالات، اجمع القرائن، هل هذه القضية حدثت أم لا؟ نجمع القرائن التاريخية كلها، إذا تراكمت القرائن تصاعد احتمال الحصول إلى أن تصل الدرجة إلى درجة اليقين بحصول هذا الحدث التاريخي أو عدم حصوله. ما يريد لهذا الطرق الملتوية. نحن الآن نسمع عن الإمام الشافعي، ما درينا أن الإمام الشافعي كان موجود لو مو موجود، ما درينا. كيف نثبت وجوده؟ من خلال دليل حساب الاحتمالات. ما نجي نقول الرواية صحيحة السند لو مو صحيحة السند، نقول علماء الأنساب نصوا على وجوده، هذه قرينة، كتبه المنتسبة إليه قرينة ثانية على وجوده، الذين رأوه وتتلمذوا عليه قرينة ثالثة على وجوده، اجتمعت هذه القرائن حصل لنا اليقين بأن هناك شخصا اسمه الإمام الشافعي وجد. هكذا تثبت القضايا التاريخية بناء على دليل حساب الاحتمالات. نجي إلى مسألة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نجي إلى مسألة المهدي كيف نثبتها؟ بدليل حساب الاحتمالات. نقول هناك قرائن اجتمعت وتوافرت في هذا المحور وهو وجود إمام اسمه محمد بن الحسن. هناك قرائن توافرت، إذا قرأنا هذه القرائن وجمعناها حصل لنا اليقين بوجوده. خلنا نستعرض هذه القرائن. القرينة الأولى ما دل على أن لكل جيل إمام، كل جيل له إمام واسطة بين السماء والأرض، يعني ما يصير ما يمر زمان ينقطع فيه السماء عن الأرض، ما يصير، لا يمر زمان إلا وهناك واسطة بين السماء والأرض. شنو هذه الأحاديث؟ شنو هذه النصوص؟ مثلا قوله تعالى إنما أنت منذر، أنت يا رسول الله، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يعني لا يوجد قوم في أي زمن إلا وقد نصب الله لهم هاديا، فمن هو الهادي في زماننا؟ مثلا قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الإمام ينصرف إلى الإمام الواقعي كما يقول علماء اللغة، أي لا يوجد أناس في أي زمن إلا ولهم إمام واقعي من قبل الله تبارك وتعالى. النصوص مثلا حديث الثقلين الذي روي في الصحاح الحاكم في مستدركه صحيح مسلم، إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، بهذا المضمون، لكن هذه اللفظة موجودة، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، لا يوجد زمان فيه قرآن إلا وفيه رجل من عترة النبي يحفظ القرآن عن التحريف والتزوير. فمن هو هذا الشخص في زماننا يكون حافظا للقرآن عن التحريف والتزوير؟ مثلا ما رواه البخاري في باب الفتن، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، كل زمان له إمام. مثلا ما أورده ابن حنبل في فضائل الصحابة، النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فلو ذهب نجوم السماء ذهب أهل السماء، ولو ذهب أهل بيتي لذهب أهل الأرض. وهذا المعنى ورد عن الإمام الباقر كما في الكافي، لولا الحج لساخت الأرض بأهلها. إذن هذه الأحاديث تدل على وجود إمام واسطة بين السماء والأرض في كل زمان، وهذا لا ينطبق إلا على الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولا ما يقدر أحد يدعي في المسلمين كلهم اليوم يقول أنا الآيات والروايات تقصدني أنا، ما حد يقدر يقول، لا يوجد أحد يقول أنا إمام هذا الزمان وأنا الحجة الذي أحفظ القرآن عن التحريف والتزوير وأنا الهادي وأنا، لا يمكن لأحد أن يدعي ذلك سوى ذلك الشخص المهدي المنتظر. ولذلك تقرأ في دعاء الندبة أين السبب المتصل بين أهل الأرض والسماء. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أحاديث الاثني عشر في البخاري، لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون فيكم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. اثنا عشر خليفة يعني خليفة بالمعنى الواقعي، مو خليفة بالقوة وبالسلاح، خليفة واقعي، ويبقون هؤلاء الخلفاء إلى قيام الساعة. هذا ينطبق على من؟ خلفاء 12 خلفاء واقعيين يبقون إلى قيام الساعة. ينطبق هذا على أي نظرية؟ على أي نظرية ينطبق؟ ذكر ابن كثير في تفسيره، ابن كثير الدمشقي، بعد أن ذكر هذه الرواية قال: والثاني عشر منهم هو المهدي من ولد فاطمة المبشر به من قبل نبينا محمد. إذن هذه قرينة ثانية، الاحتمال صعد إلى قلنا ديك القرينة 10%، هذه القرينة أضافت 10%، الآن صار 20% مثلا، 30%، أن هناك إماما موجودا. زين، نجي إلى القرينة الثالثة، بشائر العهدين. شنو يعني بشائر العهدين؟ التفتوا إليه. التبشير بالمهدي سبق الإسلام في التوراة في الإنجيل، التبشير بالمهدي سبق الإسلام، سبق التراث الإسلامي. خل أذكر لك الآن كتب غير شيعية، اقرأ كتاب البراهين الساباطية للقاضي الساباطي، اقرأ كتاب المسيح الدجال للدكتور سعيد أيوب، اقرأ كتاب أنيس الإسلام للشيخ محمد فخر الإسلام. هؤلاء المؤلفين أتعبوا أنفسهم في ترجمة الأناجيل وما ورد في بشائر العهدين، فذكروا أن في كتاب إشعياء من العهد القديم، وفي كتاب سفر الرؤيا من مكاشفات يوحنا اللاهوتي، يعني إنجيل يوحنا، وأيضا من سفر الرؤيا في إنجيل متى، أن باركليت بحسب الترجمة العربية محمد أو أحمد، باركليت اثنين يأتون للناس، باركليت الأول وهو الذي يدعو الناس إلى المحبة ثم يموت، ثم تلد امرأة باركليت الثاني الذي هو أيضا اسمه محمد أو أحمد، تلد باركليت الثاني ويغيب عن الناس 1260 عاما، ثم يخرج ويملأ الأرض بالحب والرحمة. يعني إذا هذا التوقيت صادق بعد 60 سنة علينا، يعني بعد 60 سنة يعني أولادنا وأحفادنا، ولا إحنا مشينا في المرض نبقى بعد 60 سنة. زين، فإذا بالنتيجة أنه التبشير بالمهدي سبق الإسلام، ولذلك هذا القاضي الساباطي مع أنه إنسان حنفي وليس شيعيا يقول: لا ينطبق هذا الكلام إلا على نظرية الإمامية من وجود محمد بن الحسن 12. زين، هذه قرينة طيفة إلى القرائن. القرينة الرابعة المعاصرة، خل نرجع إلى زمن الإمام نفسه، يعني زمن ولادة الإمام 255 وغيبته 260 إلى أن انتهى الغيبة الصغرى 329 خلال 4 سفراء له: عثمان بن سعيد ومحمد بن عثمان والحسين بن روح وعلي بن محمد السمري. زين، من نرجع لهالفترة ونقرأ كتب العلماء في هذه الفترة ماذا يقولون؟ هناك فريقان: علماء السنة، علماء الشيعة. عندما نقرأ كتب علماء السنة في تلك الفترة لا نجد أحدا منهم أنكر ولادته أو أنكر غيبته، ولو كانت ولادة المهدي كذبا لكانت فرصة ثمينة للطعن على الشيعة الإمامية، أليس كذلك؟ لو كانت فكرة ولادة المهدي أمرا كاذبا لكان ذلك فرصة ثمينة لعلماء السنة في الطعن على الشيعة وأنهم يدعون خرافة وأسطورة ويقولون بولادته وبغيبته، وهذا شيء لم يحصل، مع أنك لا تجد في كتب علماء السنة في تلك الفترة من أنكر ولادته أو طعن فيها، فلو كانت ولادته كاذبة لطعنوا بذلك. وتعال إلى كتب علماء الشيعة، الكليني ابن قولاويه الصدوق الأول اللي كانوا معاصرين لهذه الفترة، ذكروا في كتبهم أنه تواترت الرؤية له والمشاهدة، يعني أمر متواتر مقطوع به، وأن له توقيعات استمرت 69 سنة كلها بخط واحد. طيب إذا ما كان موجود هذول السفراء يتغيروا، عثمان بن سعيد مات جاء من بعد ابنه، ابنه مات جاء من بعد واحد أجنبي أصلا ما له علاقة، حسين بن روح مات جاء من بعد واحد أجنبي وهو السفير الرابع علي بن محمد السمري. كيف استطاع الأربعة أن يخرجوا توقيعات بخط واحد على مدى 69 عاما من دون أن يختلف الخط على العلماء وعلى الناس؟ لولا أن هناك شخصا وراء هؤلاء الأربعة هو مصدر هذه التواقيع التي صدرت في بعض القضايا المصيرية الحافظة للشيعة الإمامية آنذاك. إذن هذه قرينة من القرائن التي تضاف لإثبات وجوده. القرينة الخامسة النص على ولادته. من الغريب أن تجد أن بعض من ينتسب إلى التشيع وإلى الإمامية يقول لا توجد روايات صحيحة على ولادة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا جدا غريب، مع أن كتاب الكافي وكتاب إكمال الدين للصدوق موجود فيه الروايات الصحيحة، منها هذه الرواية عن عبد الله بن جندب عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال تقول في سجدة الشكر، يعني أنت آخر سجدة من الصلاة بعد التسليم والتعقيب تسجد سجدة الشكر وتقول فيها اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي وعليا والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن أئمتي بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ. هذا ذكر الإمام الكاظم قبل ولادة، صور أن الإمام يقرأ في سجدة الشكر هذا الكلام قبل ولادة المهدي، يعتبره يجعله إماما ويبشر به قبل ولادته. زين، هذا من القرائن، طبعا عدة روايات لا مجال لذكرها صحيحة تنص على ولادته. زين، القرينة السادسة شهادة علماء الأنساب بنسبه. أي قضية تاريخية يرجع فيها إلى أهل الاختصاص، كما نرجع في الطب إلى الطبيب، ونرجع في الفقه إلى الفقيه، ونرجع في الهندسة إلى المهندس، نرجع في ثبوت النسب إلى علماء النسب. هل نرجع إلى علماء النسب فماذا يقولون؟ 17 من علماء النسب من غير الشيعة الإمامية نصوا على أن هناك شخصا اسمه محمد بن الحسن العسكري، وأنه كان موجود، وأن له نسلا وذرية، نسل ما زال موجود في مصر إلى الآن، نسل يتصل بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، نسل موجود. زين، لاحظوا علماء الأنساب. أبو نصر سهل بن عبد الله البخاري من أعلام القرن الرابع الهجري في كتابه سر السلسلة العلوية نص على نسبه. السيد العمري من أعلام القرن الخامس الهجري في كتابه المجدي في أنساب الطالبيين نص على نسبه. الفخر الرازي الشافعي من أعلام القرن السابع في كتابه الشجرة المباركة في أنساب الطالبية نص على نسبه، أن الساب اليزدي أبو الحسن اليماني الصنعاني من أعيان القرن الرابع عشر في كتابه روضة الألباب في معرفة الأنساب نص على نسبه، 17 منهم نصوا على النسب. القرينة السابعة: علماء أهل السنة الذين نصوا على ولادته وعلى غيبته وهم جملة من المؤرخين. لاحظ هؤلاء العلماء، نعم، أبو هارون الرياني من أعلام القرن الرابع نص على ذلك، ابن خلكان من أعلام القرن السابع في وفيات الأعيان نص على ذلك، الذهبي من أعلام القرن الثامن نص على ذلك، ابن الوردي من أعلام القرن العاشر نص على ذلك، أحمد بن حجر الهيثمي من أعلام القرن العاشر نص على ذلك، كلهم نصوا على ولادة شخص اسمه محمد بن الحسن العسكري وأنه غاب عن الأنظار. إذن بعد ملاحظة هالقرائن كلها، إذا أنت إذا واحد عاقل طبعا نتكلم يا العاقل يعني، إذا كان هناك شخصا عاقلا منصفا يعرف دليل حساب الاحتمالات وجمع هذه القرائن المختلفة ورأى أن كل قرينة توجب مقدارا من الاحتمال إلى أن تتراكم هذه القرائن في محور معين وهو وجود المهدي المنتظر، فيصل به اليقين الرياضي والقطع الذاتي إلى اليقين بوجود المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. نجي الآن إلى المحور الأخير من حديثنا، المحور الأخير: العقل وحده يفرض اليوم الموعود. لو أغمضنا النظر عن النصوص وأغمضنا النظر عن الأدلة فإن العقل وحده يحكم بضرورة اليوم الموعود، بضرورة يوم الخلاص ويوم الإنقاذ لبعدين، بعد فلسفي وبعد اجتماعي. لاحظوا معي يا إخوان، أما البعد الفلسفي فالعقل يقول لماذا خلقت الحياة؟ الحياة ليش خلقت؟ القرآن الكريم يقول هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلقت الحياة لأجل أن يصل المجتمع الإنساني إلى الكمال، والكمال بانتصار العدالة على الظلم وانتصار الفضيلة على الرذيلة. بما أن الهدف من الحياة وصول المجتمع الإنساني إلى انتصار العدالة، وصول المجتمع الإنساني إلى انتصار الفضيلة، فلو لم يكن هناك يوم يتحقق فيه هذا الهدف لكان خلق الحياة لغوا وعبثا، واللغو والعبث لا يصدر من الحكيم تعالى. إذن ما دام الله قد خلق الحياة لأجل أن تنتصر العدالة على الظلم ولأجل أن ينتصر الفضيلة على الرذيلة، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، إذن لو لم يوجد ذلك اليوم الذي يتحقق فيه انتصار العدالة على الظلم وانتصار الفضيلة على الرذيلة في كل أرجاء الأرض لكان خلق الحياة لغوا وعبثا. هذا دليل عقلي على ضرورة اليوم المنتظر. هذا البعد الفلسفي. البعد الاجتماعي: أكو سنن تاريخية، علماء الاجتماع يقولون التاريخ ما يمشي صدفة، مو لبالك التاريخ يمشي بالصدفة، لا، التاريخ يمشي على طبق سنن تتكرر من جيل إلى آخر. من هذه السنن البقاء للأقوى، من هذه السنن أن الثروة إذا لم توزع توزيعا عادلا يحصل الدمار، من هذه السنن التاريخية ثورة الجوع والخوف. شنو معنى ثورة الجوع والخوف؟ يعني أنت الآن من تراجع تاريخ الأنبياء، نوح نبي قام بثورة، ما هي ثورته؟ ثورة الجوع والخوف. نوح قاد مجموعة من الفقراء والمستضعفين وقام بثورته، الله تبارك وتعالى جعله نبيا لأن ثورته حقه، ثورة الفقراء والمستضعفين، ثورة الجوع والخوف. شعيب ثورته ثورة الجوع والخوف. أغلب الأنبياء، أغلب المصلحين كانت ثورتهم لعامل الجوع والخوف. هذه سنة من السنن التاريخية، سنة من السنن المتحكمة في مسيرة التاريخ، ثورة الجوع والخوف. هذه السنة ماذا يقول عنها إينشتاين هذا العالم الفيزيائي؟ ماذا يقول عنها الفيلسوف الفرنسي راسل؟ ماذا يقول عنها الفيلسوف الإنجليزي برنارد شو؟ كلهم يقولون سيأتي يوم من الأيام تحصل فيه ثورة أممية، يعني كل الأمم رايحة تثور. سيأتي يوم، هذه سنة من سنن التاريخ، سنة حتمية. سيأتي يوم من الأيام تقع فيه ثورة أممية شعوبية، جميع الشعوب ستثور لعامل الجوع والخوف. بمعنى أن الشعوب الإنسانية كلها سيأتي يوم تدرك فيه فشل الأنظمة الاقتصادية، فشل السياسات، حيث أنها لم تؤمن لها لا لقمة الخبز ولم تؤمن لها الأمن. إذا أدركت الإنسانية أن السياسات الاقتصادية فشلت في تأمين لقمة العيش وفي تأمين الأمن، ستحصل ثورة أممية شعوبية تمهد ليوم القائد المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن المسألة مسألة عقلية، ويؤيدها هؤلاء الفلاسفة، ناشئة عن ثورة الجوع والخوف. وهذه الثورة هي التي أيدها المصطفى صلى الله عليه وآله، والإمام أمير المؤمنين عليه السلام، والحسين بن علي. الحسين لماذا قام بصرخته؟ لأجل كرسي أو لأجل سلطة؟ لأجل ثورة الجوع والخوف. بنو أمية تلاعبوا بثروات المسلمين وأكلوا خزانة بيت المال وصرفوها في بناء القصور وزخارف الدنيا، وجعلوا الشعب المسلم في زمانهم مهبا لعواصف الجوع والخوف والاضطهاد. من هنا انطلقت ثورة الحسين عليه السلام، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. وأرسل إلى أهل الكوفة بن عمه مسلم بن عقيل، بايعه في البداية 18,000 ثم غدروا به، وبدأ وحيدا يمشي غريبا في الأزقة مفردا، يبحث عن مأوى، يبحث عن ملجأ، إلى أن وقف على باب امرأة اسمها طوعة. خرجت إليه، ماذا تريد؟ كأنك غريب. قال أريد شربة من الماء أبل بها كبدي. مسلم وقف ينباب، طوع يدير الأفكار، خجلان رأسه منكسه والدمع نثار. وطوع قلش حاجتك من وقفتك هاي؟ قالها أهو مغبون يخفي الصوت بهداي، عطشان أنا بالله، وطلعي لي شوي ماي. طلعت الماي وشرب منه ووقف محتار، قالت شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك ببيوت الأجناب، كنك شريف وشوفتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دار. وقالت هلك في وين تسأل الغريب ها، وقالت هلك في وين؟ قالها في المدينة، عنها ارتحلنا والدهار جاير على مسلم أنا وعمي علي اللي تعرفه، طبت بلدتكم وأصبح مالي ينصر. أهلا بك، أدخلته إلى بيتها، أطعمته وسقته، بات ليلته قائما قاعدا راكعا ساجدا، ما أصبح عليه الصباح إلا وجلاوزة ابن زياد قد أحاطوا بالدار. خرج إليهم بأبي وأمي مشمرا مجاهدا، أقسمت لا أقتل إلا حرا، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، أخاف أن أكذب أو أغرى. هذا وهو يقاتلهم وهم يرمون عليه قصب النيران ويقذفونه بالحجارة والسهام، وهم يقولون لك الأمان يا مسلم، وهو يقول لا أمان لكم، عظم الله أجوركم، إلى أن حفروا له حفيرا وألجأوه إليها، فسقط بأبي وأمي في الحفيرة، فاجتمعوا عليه وانتزعوا السيف منه، قال هذا أول غدركم، ثم أخذوه إلى ابن زياد، التفتت إليه طوع المؤمنة، لطمت رأسها، نادت وخجلتها أمام جدك رسول الله، وخجلتها أمام فاطمة الزهراء، التفت إليها قال لها جزاك الله خير عن أهل بيت نبيك، نادت يا مسلم يا عظمها خجلتي بي، شبيدي وانا حرمة ضعيفة ما اقدر احمي، لكن فدب قلبي لفت قلبي وداويك، كان سلمت من كيدهم سلم على حسن، قالها يا طاعة اليوم ما تحصل سلامة، أوصيت كان بهالبلد طبوا يتام، قولي ترى مسلم يبلغكم سلام، واجرك على الله والنبي سيد الكون، تجيكم يا طاعة مخدرات حيدر على كور، كني أراها بهالسكاك بيتام هالدور، حسر على هزيل وراس حسين مشهور. اللهم بحق غريب الكوفة مسلم، بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واشف مرضانا بحقه، واقض حوائجنا بحقه، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.